بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فانتهينا في الكلام على باب الوصايا والمدبر المكاتب والمعتق وأم الولد والولاء عند قولي المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز كتابة الجماعة ولا يعتقون إلا بأداء الجميع. يعني أنه للسيد أن يكاتب جماعة من عبيده 5 أو 6 2 3 4 5 يكاتبهم ويتفق معهم على مال معين يعطونه فيتحررون، وإعطاؤهم له يكون على نجوم أي مقسطة، لكن هذا جائز في قول جمهور العلماء، وإنما منع الشافعي رحمه الله تعالى. لكن يختلفون في قضية التحرير، هل يقع التحرير بعد أن يدفع تدفع جميع الأقساط، أو كل من دفع حصته يعني يتحرر؟ خلاف بين أهل العلم، فالذي يراه مالك أنه يحمل بعضهم على بعض، فلا يقع التحرير إلا بعد دفع الحصة كلها، وإن عجز أحدهم تحمل عنه الآخرون، وبعد ذلك من دفع يرجع بما دفع على الآخر الذي لم يدفع لأجل أن أصابه عجز أو نحو ذلك. هذا هو المقصود. قال بعد ذلك: وليس للمكاتب عتق ولا إتلاف ماله حتى يعتق. الذي كاتب مع سيده، عبد كاتب سيده وقال أدفع لك الأقساط حتى أتحرر، ما دام يدفع الأقساط ولم يتم الدفع ليس له أن يتصرف بما فيه تبرع في ماله. لماذا؟ لأن السيد بعد أن كاتب العبد قلنا له ليس لك سلطة على العبد كما مر معنا، ها؟ ولا ينتزع ماله، ومال العبد له إلا أن ينتزعه السيد، فإن اعتقه أو كاتبه ولم يستثن ماله فليس له أن ينتزعه. قلنا للسيد ليس لك أن تنتزع مال المكاتب لأنك كاتبته، فإن انتزعت ماله اضطررته إلى أن يعجز على الدفع، فيترك حتى يدفع المال ويتم الأقساط ويتحرر. فأيضا نقول للمكاتب، المكاتب نقول ليس لك أن تتبرع بالمال، لأن إذا صار يتصدق ويعطي هدية وهبة وعطية بماذا سيسدد لسيده؟ سيضر السيد. فكما أن السيد لا ينتزع مال المكاتب حتى لا يضر به في دفع الأقساط، المكاتب لا يتبرع بالمال حتى لا يضر بالسيد في دفع الأقساط. لهذا قال: وليس للمكاتب عتق، للمكاتب عتق يعني يمنع من التبرعات كالهبة والصدقة ونحو ذلك، إلا إذا أذن له سيده، إذا أذن السيد فلا إشكال في ذلك. قال: وليس للمكاتب عتق، ما يمكن أن يعتق إذا كان هذا العبد الذي كاتب سيده هو تحته عبيد قد اشتراه، ليس له أن يعتقه، ليس له أن يعتقه لأنه لا يزال تابع لسيده، ففعله هذا يعد ماذا؟ إضرار بالسيد. فإن أعتقهم قالوا الولاء يكون للسيد حتى يتم العبد المكاتب دفع كل الأقساط ثم يعود له الولاء، لكن ظاهر الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما الولاء لمن أعتق، وليس للمكاتب عتق، ليس له أن يعتق، ولا إتلاف ماله حتى يعتق، لا يتلف ماله يعني لا يتصرف فيه بالتبرعات كما ذكرنا سابقا. قال: ولا يتزوج المكاتب، لا يتزوج. ليش؟ لأنه أيضا فيه إضرار بالسيد، لأنهم قالوا زواج العبد يعد عيبا فيه، يعد من العيب فيه، فليس له أن يتزوج إلا إذا أذن له السيد. وقد مر معنا في كتاب النكاح أن العبد لا يتزوج إلا بإذن سيده، وقوله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج من غير إذن سيده فهو عاهر، هو عاهر. وهذا مر معنا في الحديث في كتاب النكاح، قال ولا يتزوج إلا بإذن السيد، فإن تزوج بغير إذن السيد فليس له ذلك. لكن اختلف في المذهب هل يحق له أو لا يحق له، هل يحق له ذلك أو لا، على قولين، على قولين. فإن تزوج دون إذنه قالوا لا زواجه يمضي، وقيل بل للسيد أن يمنعه وأن يرد ذلك الزواج، له أن يرد ذلك الزواج. فإن تزوج إن كان لم يدخل بعد له أن يرد ويفسخ، أما إن كان دخل فيعطى للمرأة في مذهب مالك أقل الصداق وهو ربع دينار على مذهب مالك، ويعود السيد على في ذلك على العبد. أما التسري أي أن تكون له إماء يطأهم فهذا لا إشكال فيه، لا جائز، لا إشكال فيه. أما إذا كان جماعة كاتبهم سيدهم فهل لأحدهم أن يتزوج؟ لا، إلا بإذن الجماعة، لأن الكل يدفع حصة لقضاء هذه المكاتبة، فقالوا حتى يستأذنهم. قال ولا يسافر السفر البعيد بغير إذن سيده، بغير إذن سيده، السفر البعيد بغير إذن سيده. يفهم منه أن السفر القريب جائز، وهو قول ابن القاسم، ابن القاسم يرى أن السفر القريب جائز. أما مالك فظاهر المدونة المنع من كل سفر لأنه يعود بالإضرار على السيد، لكن العلماء فرقوا في هذا السفر في حالات كثيرة. إن كان السفر من غير حاجة فله أن يمنعه، لكن إذا كانت عادته السفر قبل المكاتبة فلا ليس له أن يمنعه. وإن كان قبل المكاتبة يتاجر ويسافر للتجارة والبيع والشراء ثم كاتب ولا يزال يسافر للبيع والشراء والمتاجرة، قالوا أيضا ليس له أن يمنعه. نعم، والحاصل أن المنع ها هنا لما فيه إضرار، ما يمنع منه السيد خشية أن يضر بالمكاتب، وما يمنع منه المكاتب خشية أن يضر بالسيد. قال وإذا مات أي المكاتب، إذا مات المكاتب وله ولد قام مقامه، في تفصيل هذا، إذا مات المكاتب وليس له ولد، وليس له ولد، أو له ولد لكنه غير داخل في المكاتبة، فسخت المكاتبة وماله صار لسيده، يرثه سيده لأنه عبد الله. أما إذا مات وله ولد داخل في المكاتبة، كيف يكون داخل في المكاتبة؟ أن يكون عند المكاتبة كاتب عن نفسه وولده، أو أن يكون لما كاتب كان الولد في بطن المرأة، يعني زوجة العبد هذا، فهو تابع له. فإن وإذا مات وله ولد قام مقامه وودى من ماله ما بقي عليه حالا. إذا مات المكاتب، هذا عبد كاتب سيده على ألف، دفع مئة ومئة ومئة، في الخمسمائة ستمائة توفي، وكان له أولاد داخلون في المكاتبة، أو له غير الأولاد حتى ولو كان له الناس آخرون داخلون في المكاتبة، فإنهم يؤدون من ماله. وإنما اقتصر أو خص الولد بالذكر هنا لأنه يؤدي الأقساط عن أبيه ويرث ما تبقى إن تبقى، وليس المقصود التقييد بالولد فقط. إن كان هناك من تكاتب مع هذا العبد لسيد لهذا السيد فإنه يؤدي من مال العبد الذي مات للسيد حتى يتم هذه المكاتبة. وإذا مات وله ولد قام مقامه وودى أي أدى من ماله ما بقي عليه، لكن حالا حالا يعني يستعجل لا يدفع على أقساط، وإنما يكون مستعجلا. وورث من معه من ولده ما بقي، إذا مات المكاتب وعنده مال وأولاد داخلون في المكاتبة، ماذا يفعل الأولاد؟ يقدمون كل ما بقي من الأقساط، وإن بقي مال ورثه هؤلاء الأولاد الذين هم داخلون في المكاتبة، داخلون في المكاتبة. إذن فالإرث هنا مقيد، الإرث هنا مقيد بماذا؟ بأن يكون هؤلاء داخلون في المكاتبة، أن يموت وله مال فيتمون الأقساط الباقية، ثم أن يكونوا داخلين في المكاتبة، داخلين في المكاتبة. وبالتالي لا يرثه كل واحد، لا يرثه كل واحد. بمعنى لو أن هذا العبد كاتب ولما كاتب كان له ولد في بطن زوجته، فهذا يعد داخلا في المكاتبة، لكن له أولاد من قبل ليسوا داخلين في المكاتبة، فقالوا إذا مات تؤدى الأقساط، ومن يرثه؟ يرثه من هو داخل معه في المكاتبة، غير الداخل في المكاتبة لا يدخل. لماذا قالوا؟ قالوا لأن الأصل في المتوارثين، الأصل في المتوارثين المساواة، الحر لا يرث العبد، أو العبد لا يرث حرا، والحر لا يرث عبدا إلا إذا كان بالولاء أو عبدا له، فلا بد من التساوي في الحرية والرق. فهذا الذي المكاتب الذي مات أولاده الذين دخلوا معه في المكاتبة احتمال الحرية في حقهم أكثر من الغير الداخلين في المكاتبة، فلا يوجد احتمال التساوي في الحرية والرق. ولهذا قال إنما يرثه ويعتق معه من كان داخلا في المكاتبة فقط، هذا ما معنى قوله أدى ما بقي من عليه حالا حالا وورث من معه من ولده ما بقي، من معه في المكاتبة ما بقي أي من المال. وإن لم يكن في المال وفاء، مات ولم يترك أقساط لإتمام مكاتبته، فإن ولده يسعون فيه ويؤدون، أولاده الداخلون في المكاتبة إن كانوا أهلا للسعي والعمل يسعون ويجمعون المال ويؤدون بحسب الأقساط منجمة ليس مستعجلا، ويؤدون نجوما على الأقساط التي تفاهم عليها أبوهم من قبل مع السيد، إن كانوا كبارا، بل ولو كانوا صغارا لهم القدرة على السعي، بل ولو لم يكونوا من أولاده، بل هم ممن دخلوا معه في الكتابة مكاتبة الجماعة، فلهم أن يسعوا لأداء عن أحدهم، لأن مذهب مالك أن مكاتبة الجماعة تصح ويحمل بعضهم على بعض إن كانوا كبار. وإن كانوا صغارا بمعنى لا يستطيعون السعي، لأنه اختلف في المكاتب هل يشترط فيه البلوغ أو لا، البالغ يكاتب، أما غير البالغ هل يكاتب أو لا يكاتب؟ يكاتب إن كان يستطيع السعي، إن كان لا يستطيع السعي فلا يكاتب، لأنه لا فائدة، كيف يكاتب ويجعل عليه دين وهو لا يستطيع أن يكتسب؟ فالصبي إذا استطاع السعي والاكتساب فإنه ماذا؟ له أن يكاتب. قال فإن ولده يسعون فيه ويؤدون نجوما على أقساط إن كانوا كبار، وإن كانوا صغارا أي لا يستطيعون السعي، وليس في المال قدر النجوم، إلى بلوغهم السعي رقوا أي جميعا. إذا مات والدهم الذي كاتب وهم داخلون في المكاتبة لكنهم صغار لا يستطيعون السعي، وليس هناك مال أو هناك شيء من المال لكن لا يكفي سائر الأقساط للتحرير وإتمام المكاتبة، لا يوجد هذا المال حتى ولو بلغوا البلوغ السعي. قال رقوا أي صاروا رقيقا، لأن المكاتبة لم تتم والنجوم لم تكمل فيبقون في الرق. وإن لم يكن له ولد معه في كتابته ورثه سيده. وإن لم يكن له ولد، هذا مكاتب كاتب وقبل أن يتم الأقساط مات، ماذا يصير؟ يصير يعود إلى سيده، فورثه سيده. لكن بماذا يرثه سيده؟ هل يرثه بالولاء أو بالرق؟ لأنه عبد، يرثه بالرق لأنه عبده، ليس بالولاء لأنه لم يتمم المكاتبة، المكاتبة لم تتم بعد. طيب، قال ومن أولد أمة فله أن يستمتع منها في حياته. من أولد أمة، أولد الأمة إيش معناه؟ صارت أم ولد، لأن النساء توجد الزوجة وهذا أمرها واضح التي يتزوجها بعقد وإلى آخره، وتوجد الأمة الرقيقة له أن يستمتع بها. فإن حملت منه صارت أم ولد، وهذا الحمل يكون من غير قصد، من غير إرادة، لأنه إذا أراد أن يأتي بالولد من هذه الأمة ماذا يفعل؟ تزوج بها أولى من أن يعرض الولد للرق. لماذا يولدها وهي أمة؟ فالأب حر والولد حر وأم الولد أمة، لا تزال أمة للسيد. لما؟ فمر معنا هذا في كتاب النكاح، إذا كان يريد أن يولدها يحررها، يعتقها، يعتقها صداقها، ويتزوجها كما قال عليه الصلاة والسلام في ذكر من له أجران. كثير من له الأجران، يعني يضاعف له الأجر، والإمام السيوطي رسالة لهذا سماها مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين. من ذلك رجل تحته أمة أدبها وأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها وجعل صداقها وجعل عتقها صداقها، فهذا هو. فإذا بقيت أمة وأولدها، يعني جاء الولد من غير قصد جبرا كما ذكر بعض أهل العلم، صارت أم ولد. فهذه أم الولد تشارك الزوجة في بعض الحقوق وتشارك الأمة في بعض الأمور، هي كالزوجة في أمور وكالأمة في أمور. فقال ومن أولد أمة صارت أم ولد فلها أحكام، فله أن يستمتع منها في حياته، يعني يبقى له هذا الحق وهو حق التمتع من غير أن يعني يولدها ثانية، لا يلزمه لأنها لا تزال أمة ولا تتحرر، لا تصير حرة، لا تصير ماذا؟ حرة إلا بعد موت سيدها. رجل عنده أمة فولدت منه، صار عنده ولد، الولد يتبع الأب هنا في الحرية، لكن الأمة هذه ملك من؟ ما دام السيد حي الأمة ملك لمن؟ للسيد، فتبقى أمة. طيب مات السيد، من يرث الأمة؟ الابن. وهل الابن يملك أمه؟ ما يملك، لا يملك. فهنا إذا مات تحررت الأم، هذه أم الولد، ولهذا سميت أم ولد. ليش؟ لأنها تصير حرة، لأنها تصير حرة، لكن تصير حرة بمجرد وفاة السيد أو لا بد من عتق الابن لها لأنها صارت في الميراث، هذا خلاف بين أهل العلم. قال ومن أولد أمة فله أن يستمتع منها في حياته، لأن لا تزال أمة عنده ولو كانت أم ولد، وتعتق من رأس ماله بعد مماته. هذا المسألة التي أشرت إليها، وتعتق من رأس ماله بعد ماذا؟ مماته. إذا مات وعتقت، إذا مات تعتق، لأنها تصير في الميراث، والميراث يأخذه الأولاد. وهل للولد أن يرث أن يملك أمه أو أباه؟ ليس ذلك، ليس له ذلك. لكن هل يتصور الملك أو لا يتصور؟ فبعض العلماء قال لا يتصور الملك، بعض العلماء قال لا يتصور الملك، بل بمجرد أن تصير في نصيبه كانت حرة، لأن لا يتصور ملك الابن لأمه أو لأبيه. وبعض العلماء قال بل يتصور، لكن يجب عليه أن يحرر، يجب. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لا يملك أو لا يفي الولد والده الأجر أو الثواب إلا أن يجده عبدا فيشتريه فيعتقه. قالوا إذن أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الشراء، إذا اشترى صار ملكا، لماذا قال فيعتقه؟ إذن ليس بمجرد أن يمتلكه يعتق عليه، بل لا بد من إنشاء العتق. هذا دليل من قال أنه لا بد من أن يعتق. فقال وتعتق من رأس ماله بعد مماته، يعني ليست في الوصية، لا تدخل في الوصية بالثلث، بل هي من رأس المال. طيب اكتفي بهذا، وأوضح المسألة أكثر يوم غد إن شاء الله تعالى. قل هذا ليس لي شيء، نسأل الله جل وعلا أن يسر أمره. هذا الذي أقبل على الزواج وليس له شيء وابتلي بكل شيء، أقول ثلاثة حق على الله إعانتهم، والناكح يرغب العفاف، يعين الله سيفتح عليه من حيث لا يدري. فسأل الله جل وعلا أن يسر أمره. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.